أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، ما زلنا في حرف الكاف مع ابن هشام رحمه الله تعالى في مغني اللبيب، وكنا قد وصلنا إلى كلا. قال المصنف رحمه الله تعالى: كلا هي مركبة عند ثعلب، عند شيخ العربية الكوفي الإمام أحمد بن يحيى ثعلب، مركبة عنده من كاف التشبيه ولا النافية. قال: إنما شددت لامها لتقوية المعنى ولدفع توهم بقاء معنى الكلمتين. يعني هي أصلها الكاف للتشبيه ولا النافية، ثم أصبحت كلا بالاجتماع بينهما، ثم زيدت الشدة لتقوية الكلام ولكي لا نظنها كلمتين، لكي تعتبر كلمة واحدة. فهمنا. وعند غيره، عند غير ثعلب، هي بسيطة، يعني هي كلمة برأسها هكذا، ليست مركبة من شيء. وهي عند الخليل وسيبويه والمبرد والزجاج وأكثر البصريين حرف. هي عند هؤلاء حرف معناه ماذا؟ معناه النفي الشديد، معناه الردع والزجر، لا معنى عندهم إلا ذلك، ليس لها معنى إلا هذا عندهم. حتى إنهم يجيزون أبدا الوقف عليها، يعني يقولون يجوز الوقف عليها. فهمت؟ يجيزون أبدا الوقف عليها والابتداء بما بعدها، يعني نقف هنا ونبدأ بما بعدها. وحتى قال جماعة منهم: متى سمعت كلا، أو متى سمعت كلا في سورة فاحكم بأنها مكية. لماذا؟ لأن فيها معنى التهديد والوعيد، وأكثر ما نزل ذلك بمكة، لأن أكثر العطو هو المجاوزة للحد، كان بها. وفيه نظر، يعني ابن هشام قال، هو يقول: قال بعضهم: إذا وجدت كلا في سورة فاحكم بأن السورة مكية، لأنها فيها تهديد، وهذا التهديد ما كان بشدة إلا في مكة. فهمنا؟ لأن أكثر العطو كان في مكة. ابن هشام قال: وفي هذا الكلام نظر، لأن لزوم المكية إنما يكون عن اختصاص العطو بها لا عن غلبته. يعني إذا قلنا إن كلا لا تكون إلا بعد العطو فقط، وكان العطو موجودا فقط في مكة، نعم نقول هكذا. في هذا الحال نقول نعم، إذا وجدت كلا فهي تدل على مكية السورة. أما العطو فقد كان في مكة وقد كان في غيرها أيضا، وإن كان غالبا في مكة فهذا لا يكفي لإثبات مكية السورة لأجل غلبة العطو فيها. فهمنا؟ ثم هناك أيضا فكرة أخرى: لا يمتنع هذا أن يكون ذكرا لعطو سابق، وأن تكون الآية نزلت في المدينة مذكرة بأمر قد حدث في مكة لعطو سابق مثلا. فهمنا؟ ثم لا يظهر معنى الزجر في كلا المسبوقة بنحو في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون. أين العطو؟ يوم يقوم الناس لرب العالمين، كلا إن كتاب الأبرار، أو كلا إن كتاب الفجار، تفوني. ثم إن علينا بيانه. طيب، كلا بل تحبون العاجل، فأين هنا العطو في الكلام؟ لا يظهر معنى الزجر، لأنه يقول هي تدل على الزجر للعطو، لا يظهر هذا المعنى هنا. فإن وقولهم المعنى انتهي عن الإيمان بالتصوير في أي صورة ما شاء الله. طيب، هنا يقول، نذكر الآية من البداية: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. المعنى انتهي عن ترك الإيمان، يعني أنت لماذا تكفر؟ انظر إلى الله تعالى كيف ركبك، انظر إلى نفسك كيف ركبك الله تعالى في هذه الصورة. يعني انتهي عن الكفر، ترك الإيمان هو الكفر، انتهي عن الكفر بماذا؟ بالنظر في نفسك، هذا يدعوك إلى الانتهاء عن الكفر في أي صورة ما شاء الله. طيب، وبالبعث في الآية الثانية يوم يقوم الناس لرب العالمين انتهى عن الكفر بتذكر البعث، وعن العجلة بالقرآن في ثم إن علينا بيانة، لأن لا تحرك به لسانك لتعجل به. طيب ثم جاء بعد ذلك إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانة، فهمنا؟ قال إذا قلنا بهذا المعنى، يعني الزجر هنا انتهي عن كذا، لأن الله تعالى ركبك وانتهي عن إنكار عن الإيمان عن ترك الإيمان بالبعث وانتهي، قال هذا فيه تكلف لأن السياق لا يدل على هذا المعنى. قال قولهم المعنى انتهي عن ترك الإيمان بالتصوير طيب وبالبعث وعن العجلة في القرآن، قال ابن هشام هذا تعسف، إذ لم يتقدم في الأوليين حكاية نفي ذلك عن أحد، ولطول الفصل في الثالثة بين كلا وبين ذكر العجلة، فمثل هذا لا نستطيع أن نحكم عليه بما حكموا. وأيضا فإن أول ما نزل خمس آيات من سورة العرق، ثم نزل كلا إن الإنسان ليطغى، فجاءت في افتتاح الكلام الوارد، جاءت في افتتاح الكلام، والوارد منها الوارد من كلا في القرآن 33 موضعا، بحثنا في القرآن وجدنا كلا في 33 موضعا، كلها في النصف الأخير، كلها في النصف الثاني، فهمنا؟ نلاحظ مثلا في سورة العلق هي أول سورة أنزلت، ولم يكن عطو ولم يكن كذا ولم يكن كذا، فذكرت فيها، فهمنا؟ ورأى الكسائي وأبو حاتم ومن وافقهما أن معنى الردع والزجر ليس مستمرا فيهما، فزادوا فيها ليس مستمرا فيها ينبغي ليس فيهما أو فيهما، إذا قلنا إن كاف وحدها ولا وحدها، تفهموني؟ نعم. لم يذكر هنا، فهمنا؟ قال الكسائي وأبو حاتم ومن وافقهما أن معنى الردع والزجر ليس مستمرا فيه كلا، فزادوا فيها معنى ثانيا يصح عليه أن يوقف دونها وأن يبتدأ بها، ثم اختلفوا في تعيين ذلك المعنى على ثلاثة أقوال، أحدها قول الكسائي ومتابعيه، قالوا أن تكون بمعنى حقا، كلا هنا ليست بمعنى الزجر والردع، لأنها في بعض المواضع لا تكون زجرا ولا ردعا فيكون المعنى حقا، هذا قول من؟ هذا قول الكسائي ومن تابعه. والقول الثاني لأبي حاتم ومن تابعه قال بل هي بمعنى ألا الاستفتاحية، فهي بمعنى حرف الاستفتاح. والثالث للنضر ابن شميل والفراء ومن وافقهما قالوا هي حرف جواب بمعنى إي وبمعنى نعم، وحملوا عليه كلا والقمر، يعني نعم والقمر هذا حرف جواب، فقالوا أي معناه إي والقمر. وقول أبي حاتم عندي أولى، يقول هنا ابن هشام كلام أبي حاتم أن تكون بمعنى ألا الاستفتاحية، قال هذا أولى من القولين الثانيين. لماذا؟ قال لأنه أكثر اضطرادا في الكلام، يعني عندما نبحث في مواضعها نجد أن بعدها كلام جديد، طيب فهي هنا ليست للزجر وللتوبيخ والردع مطلقا، بل تكون له ولغيره، وهذا المعنى قريب عندي لأنه أكثر اضطرادا. فإن قول النضر هنا مثلا، يعني الذي قال بمعنى نعم، لا يتأتى في آيتي المؤمنين والشعراء على ما سيأتي، يعني لا يمكن في هذين المعنيين لا يمكن أن تكون بمعنى نعم. وقول الكسائي لا يتأتى في كلا إن كتاب الأبرار، لأنه قال بمعنى حقا، وكلا إن كتاب الفجار، وكلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، لأن إن تكسر بعد ألا، الاستفتاحية ولا تكسر بعد حقها. فهنا إن مكسورة في هذه المواضع، فهذا مما يضعف كلام الكسائي في هذه. ولا بعد ما كان بمعناها، لا تكون بعد ما كان بمعناها، يعني بما كان بمعنى حقا، لأن تفسير حرف بحرف أولى من تفسير حرف باسم. وأما قول مكي إن كلا على رأي الكسائي اسم إذا كانت بمعنى حقا فبعيد، يعني يقول كلا هي على مذهب الكسائي اسم إذا كانت بمعنى حقا. يقول ابن هشام هذا كلام بعيد، لأن اشتراك اللفظ بين الإسمية والحرفية قليل، الأسماء التي تكون اسما وتكون حرفا هذا قليل، ومخالف للأصل، ومحوج لتكلف دعوى علة بنائها. سيلزمنا أن نبحث إذا كانت اسما لما بنيا. طيب، وإن كانت مبنية إذا كانت معربة فلماذا لم تنون؟ إذا قلنا هي مبنية سنبحث عن سبب البناء، وإذا قلنا هي معربة سنبحث عن سبب عدم التنوين، لماذا لم تنون إن كانت معربة؟ فهمنا؟ قال هنا وإذا صلح الموضع للردع وغيره، إذا كان صالحا للردع ولغير الردع جاز الوقف عليها والابتداء بها، يعني نقف عندها أو نبتدئ بها على اختلاف التقديرات، والأرجح حملها على الردع لأنه الغالب فيها. جيد، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا. طيب، يجوز هنا أن نقف ثم نبدأ كلا سنكتب ما يقول، ويجوز أن نقول أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا، ونبدأ بما بعدها سنكتب ما يقول. إذا نقف عليها أو نبدأ بها، كلا ونقف عندها أو كلا سنكتب ونبدأ بها. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة، كلا جيد سيكفرون، أو كلا سيكفرون ونبدأ بها. إذن إما أن تكون للردع يعني عما سبق، وإما أن تكون للاستفتاح لما سيأتي، وقد تتعين للردع أو للاستفتاح. رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا. طيب، كلا هذا ردع نهي، إنها كلمة خلاص انتهى الكلام وجاء بعدها كلام جديد، أو كلا إنها كلمة، هذه كلا بمعنى الاستفتاح، لأنها لو كانت بمعنى حقا هنا لما كسرت الهمزة، لو كانت بمعنى حقا كما قال الكسائي لما كسرت الهمزة، لأن حقا لا تكسر بعد الهمزة بل تفتح. ولو كانت بمعنى نعم كما قال النضر بن شميل لكانت للوعد بالرجوع، لو كان بمعنى نعم، طيب نعم إنها كلمة، فهمنا، لكانت للوعد بأننا سنرجعك، يعني هو يقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، فيأتيه الجواب نعم، فيكون وعدا بالرجوع لأنها بعد الطلب، كما يقال مثلا أكرم فلانا فتقول نعم، ولكن هذا المعنى ليس المطلوب، فدل على ماذا؟ دل على أنها بمعنى الاستفتاح والردع، يعني تكون بمعنى الاستفتاح أو تكون بمعنى الردع والزجر. فهمنا؟ نعم. ونحو قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي، فجاءت الهمزة مكسورة فدل على أنها ليس بمعنى حقا. فهمنا؟ ولا تكون بمعنى نعم، لأن نعم بعد الخبر فيه تصديق، كأنه قالوا إنا لمدركون، قال نعم إنا لمدركون، فإذا ليس هذا المعنى مقبولا هنا. وهذا معنى قولي قبل قليل في سورة المؤمنون والشعراء. فهمنا؟ وقد يمتنع كونها للزجر، يعني أحيانا لا تكون بمعنى الردع والزجر في بعض المواضع، فستكون للاستفتاح فقط. يمتنع كونها للزجر في مثل وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر، فهذا ليس فيه زجر ولا ردع عن شيء، إذ ليس قبلها ما يصح رده. وقول الطبري هنا وجماعة إنه لما نزل في عدد خزنة جهنم عليها 19 قال بعضهم، يعني هم يقولون هذا بيانا لسبب نزول روية في هذه المسألة، روية أن الوليد بن المغيرة وقيل غيره لما نزلت هذه الآية عليها 19 قال أنا أكفيكم 18، تركوا 18 لي أقاتلهم وحدي وخذوا أنتم الواحد الباقي. قيل هذا أنه لما قيل عليها 19 قال بعضهم اكفوني 2، خذوا 2 وأنا أخذ 17 الباقية. فإن قيل أبو جهل قال هذا الكلام وقيل غيره. فهمنا؟ فنزل كلا زجرا له، نقول هذا قول متعسف، هذا قول متعسف. لماذا؟ لأن الآية لم تتضمن هذا، يعني هذا تأويل بعيد. فهمنا؟ تنبيه، قرأ في كلا سيكفرون بعبادتهم، قرأت في قراءة بالتنوين، كلا بالتنوين هكذا. قال قرأ كلا سيكفرون بعبادتهم بالتنوين، إما على أنه مصدر كلا يكل بمعنى تعب يتعب، فهمنا؟ كلا في عمله يعني تعب، فتكون كلا بمعنى تعبا سيكفرون بعبادتهم، أي إذا أعيا، أي كلوا في دعواهم وانقطعوا، أو هو من الكل وهو الثقل، أي حملوا أو حملوا كلا، حملوا كلا أو حملوا كلا لكي يكون حملوا ثقلا. جيد، يعني حملوا هذا الحملة تعبا أو ثقلا. وجوز الزمخشري كونه حرف ردع ونون هنا للتناسب كما نون سلاسلا، ورده أبو حيان بأن ذلك إنما صح في سلاسلا لأنه اسم أصله التنوين فرجع به إلى أصله للتناسب. جيد، هو يرد على كلام الزمخشري في هذا، أو على لغة من يصرف ما لا ينصرف مطلقا، أو بشرط كونه على وزن مفاعل أو مفاعيل، مفاعل أو مفاعيل. فهو يريد أن يقول كلا، هذه رويت هكذا أو قرأت هكذا في قراءة كلا سيكفرون. قال إما أن يكون مصدر للفعل كلا يكل، يعني تعبا سيكفرون بعبادتهم، فهمنا؟ يعني كلوا في دعواهم وانقطعوا كلا. جيد، وإما أن يكون كلا بمعنى ثقلا، هذا كلام ابن شهاب. قال أما قول الزمخشري إن كلا هي حرف ردع كما هي ولكنها نونت للتناسب كما نونت سلاسلا، طيب فهذا غير مقبول. طيب، وقد رد علي أبو حيان بقوله لا يمكن هذا، لأن سلاسلا إنما نونت لأنها اسم في الأصل وقد منع من الصرف لهذا الوزن فنونت، فهذا يعني مقبول في الاسم. فهمنا؟ أو على يعني إما لهذا السبب وإما على لغة من لا يمنع شيئا من الصرف مطلقا، فإن أو يمنع أو لا أو يصرف الاسم إذا كان على وزن مفاعل أو مفاعيل أحيانا مثل هذا، ولكن لا نستطيع أن نحمل كلا عليها على هذا المنهج. قال ابن هشام: وليس التوجيه عند الزمخشري منحصرا في ذلك، يعني الزمخشري يقول ربما هي كلا التي هي للزجر ونونت للمناسبة، تفهمني؟ وليس فقط هذا، بل عنده رأي آخر، قال: بل جوز كون التنوين بدلا من حرف الإطلاق المزيد في رأس الآية، يعني يكون بدلا من الألف التي هي حرف الإطلاق أبدلناها تنوينا، ثم إنه وصل بنية الوقف، وجزم بهذا في كلمة قوارير، فهمنا؟ وأكوابا كانت قواريرا، فأبدل التنوين ألف الألف تنوينا في قراءة بعضهم. طيب، ومثله: والليل إذا يسر، أصله يسري، فحدث في هذا فزاد التنوين. وهذه القراءة مصححة لتأويله في كلا، إذ الفعل ليس أصله التنوين. طيب، هذه القراءة مصححة لماذا؟ ما يعني هذه القراءة مصححة للتأويل الأول في كلا، أن تكون كلا بمعنى ماذا؟ بمعنى الردع، ولكن ألفها قلبت. هذه أولى من قوله الأول أن تكون نونت للتناسب، فهو قال لو كنا بهذا، يعني هو قال هي ردع ونونت بهذه النية، فهذا يصح في مثل هذا، إذ هذا الذي فعله هنا أن يكون هذه الألف للإطلاق ثم قلبت تنوينا، هذا يجوز في الاسم أو في الفعل أو في الحرف، ففي مثل هذا لا يحتاج إلى تأويل. فهمنا؟ انتهى رحمه الله تعالى من الكلام عن كلا، وانتقل بعد ذلك إلى الكلام على كأن. قال: كأن حرف مركب عند أكثره، كأن الأكثرون يقولون أصلها كأن من حرفين، حتى ادعى ابن هشام وابن الخباز الإجماع عليه. ابن هشام هنا ليس هو، يقصد ابن هشام الخضراوي، ادعى الإجماع على هذا. طيب، قال: وليس كذلك، يعني ليس الأمر هكذا، ليس بالإجماع. نعم، يوجد من قال هذا وهم كثيرون، ولكن ليس بالإجماع. وليس كذلك، قالوا: والأصل في كأن زيدا أسد، أصله أن زيدا كأسد، يعني هذا الأصل للتوكيد، أن زيدا كأسد، ثم قدم حرف التشبيه اهتماما به، أو عفوا أصلا إن زيدا كأسد، اكسر الهمزة، ثم كسر، قدم حرف التشبيه اهتماما به ففتحت الهمزة، همزة أن، لدخول حرف الجار عليه، فأصبح كأن. قال الزجاج وابن جني: ما بعد الكاف جر بها، أو ما بعد الكاف في موضع جر بالكاف. قال ابن جني: وهي حرف لا يتعلق بشيء، يعني هي هنا حرف لا يتعلق بشيء، لمفارقته الموضع الذي تعلق فيه بالاستقرار، يعني هو هنا كالحرف الزائد لا يتعلق بشيء، لأنه ترك مكانه وانتقل عنه، ولا يقدر له عامل غيره لتمام الكلام بدونه. فإذا هو ليس حرف جر أصلي، بل لا يتعلق بشيء، إذن هو زائد. قال: ليس بزائد، إذن ما هو؟ سيكون شبيها بالزائد. قال هنا: ولا هو زائد، لأن الحروف الزائدة تدل على معنى التوكيد، وهنا ما قصد به التوكيد، بل قصد التشبيه، ولهذا قال: ولا هو زائد لإفادته التشبيه. فهمنا. وهذا إذن هو شبيه بالزائد، لم يبق له إلا هذا. ابن هشام رحمه الله يرى أن هذا الكلام ليس بسديد، يقول كلام ابن جني هنا ليس بالدقيق، فهمنا. ولهذا قال وليس قوله بأبعد من قول أبي الحسن، إن كاف التشبيه لا تتعلق دائما، يعني هذا الكلام بعيد، مثله مثل قول أبي الحسن إن كاف التشبيه دائما لا تتعلق بشيء. ولما رأى الزجاج أن الجار غير الزائد، يعني هو يرى أن حرف الجر غير الزائد حقه التعلق، قدر الكاف هنا، هو الزجاج يرى أن حرف الجر غير الزائد الذي هو الأصلي حقه أن يكون متعلقا، فقدر الكاف هنا اسما بمنزلة ماذا؟ بمنزلة مثل، فلازم أن يقدر له موضعا، فقدره مبتدأ، فاضطر إلى أن قدر له خبرا لم ينطق به، طيب ولا المعنى مفتقر إليه، فقال مثلا في كأن زيدا أخوك مثل أخوة زيد، مثل أخوة زيد إياك كائن. تفهمني؟ الزجاج قال إن حرف الجر الأصلي غير الزائد لابد أن يتعلق، ونحن نقول كأن زيدا أسد، كأن زيدا أسد، فبأي شيء يتعلق؟ لا شيء. فقال إذن نقدر أن الكاف هنا مبتدأ بمعنى مثل، فهمنا؟ فنقول له إذا كانت مبتدأ فأين خبره؟ قال نقدر لها خبرا، فهذا تقدير سيلجئه إلى تقدير آخر، فهمنا؟ قال الأكثرون لا موضع لأن وما بعدها، لأن الكاف وأن صار بالتركيب كلمة واحدة، وفيه نظر، لأن ذاك في التركيب الوضعي، في التركيب الذي وضع هكذا، لا في التركيب الطارئ حال التركيب الإسنادي، جيد. ثم قال والمخلص عندي الذي يخلصنا من هذه المشكلة، جيد. قال والمخلص عندي من الإشكال أن يدعى أنها بسيطة، أن نقول هي ليست مركبة من الكاف ومن أن، هذا يخرجنا من كل هذا الإشكال، لأننا لو قلنا هي مركبة من الكاف وأن سنقول أن واسمها وخبرها في تأويل مصدر هو اسم مجرور بالكاف، تفهمني؟ فبأي شيء تتعلق؟ قال بعضهم لا تتعلق بشيء، فنقول له لماذا لا تتعلق وهي حرف جر؟ قالوا هي حرف جر زائد، نقول لو كان زائدا لما دل على التشبيه، لأن الزائد يدل على التوكيد، فهمنا؟ قالوا إذن نجعلها اسما بمعنى مثل، ونجعلها مبتدأ ولا تكون حرف جر هنا، ويكون ما بعدها مضافا إليه. قال لو جعلناها هكذا لاحتاجنا إلى خبر، فسنحتاج إلى تأويل جديد. قال ابن هشام والذي ينهي هذا الإشكال عندي ماذا؟ أن نقدرها بسيطة، كأن هي كلمة واحدة، حرف تشبيه. نعم. فهمني؟ فهمتني؟ وهو قول بعضهم، يعني هذا القول ليس قول ابن هشام، بل هو ماذا؟ ناقل له. قال وهذا قول بعضهم. وفي شرح الإيضاح لابن الخباز أنه قال ذهب جماعة إلى أن فتح همزتها لطول الحرف بالترتيب، يعني كان أصلها كأن، ولما طال الحرف أصبح كأن، لا لأنها معمولة للكاف كما قال أبو الفتح يعني ابن جني، وإلا لكان الكلام غير تام، لأنها لو كان الفتح كما قلنا لكان المصدر مؤولا ولكان المعنى غير تام، ولكننا نريده كان مصدر مؤولا هو مبتدأ أو مجرور ولكن المعنى لا يتم، فهمت؟ والإجماع على أنه كلام تام، وقد مضى أن الزجاج يرى هذا الكلام ناقصا لأنه جعلها مبتدأ والخبر محذوف. ثم قال وذكروا لكأن أربعة معاني، ذكروا لها كم معنى؟ أربعة. أحدها وهو الغالب عليها وهو المتفق عليه التشبيه، وهذا المعنى أطلقه الجمهور لكأن قالوا إن معناها ماذا؟ إن معناها التشبيه مطلقا. وزعم جماعة منهم ابن السيد البطليوسي أنه لا يكون إلا إذا كان خبرها اسما جامدا، يعني قالوا هي للتشبيه. قال بعضهم بل لا تكون للتشبيه إلا إذا كان الخبر جامدا، الخبر جامدا يعني اسما غير مشتق فتكون للتشبيه، كقولك مثلا كأن زيدا أسد، بخلاف قولك كأن زيدا قائم فهي ليست هنا للتشبيه بل هي للظن أو الشك، أو كأن زيدا في الدار أو عندك أو يقوم، فإنها في ذلك كله للظن. فهمنا؟ هذا المعنى الأول أنها تكون للتشبيه، وهذا هو الكثير المشهور فيها. المعنى الثاني أن تكون للشك والظن، وذلك فيما ذكرنا، يعني فيما قاله هنا إذا كان الخبر مشتقا أو في قوته. وحمل ابن الأنباري عليه كأنك بالشتاء مقبل، يعني أظنه مقبلا، كأنك بالشتاء مقبل يعني أظن الشتاء مقبلا. والثالث التحقيق، ذكره الكوفيون والزجاجي وأنشدوا عليه. طيب، فأصبح بطن مكة مقشعرا كأن الأرض ليس بها هشام. طيب، فقالوا هنا قالوا المعنى هنا ماذا؟ المعنى المعنى هنا تحقيق. نعم، لأن هذا الرجل هشاما دفن في هذه الأرض، فأصبح بطن مكة مقشعرا يعني بطن مكة يقشعر كأن الأرض ليس بها هشام. فقالوا إن هنا كأن بمعنى لأن الأرض، فهمنا؟ إذ لا يكون هنا تشبيها لأنه ليس في الأرض حقيقة. فإن قيل فإن كانت للتحقيق فمن أين جاء التعليل؟ أنتم تقولون لأن الأرض، فإذا كانت إن الأرض ليس بها هشام مثلا، فمن أين جاء التعليل؟ قلت من جهة أن الكلام معها في المعنى جواب عن سؤال عن العلة مقدرا. طيب، مثل قوله اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يعني اتقوا ربكم لماذا؟ ففيه معنى التعليل. وأجيب بأمور، أحدها أن المراد بالظرفية الكون في بطنها، كأن الأرض ليس بها هشام يعني الكون في بطن الأرض لا الكون على ظهرها. فالمعنى أنه كان ينبغي أن لا يقشعر بطن مكة مع دفن هشام فيه لأنه لها كالغيث. طيب، هو يريد أن يقول فأصبح بطن مكة مقشعرا، بطن مكة يقشعر لأن هنا كأن الأرض ليس بها هشام، ليس بها بمعنى ليس في داخلها أو ليس بها يعني ليس موجودا في الأرض عليها. فقال هنا لو جعلناها بمعنى أن الظرفية هنا ليس بها بمعنى في بطنها، فالمعنى أنه كان ينبغي أن لا يقشعر بطن مكة مع دفن هشام فيه لأنه لبطن مكة مثل الغيث، فكان ينبغي أن لا يقشعر. والثاني يحتمل أن هشاما قد خلف من يسد مسده فكأنه لم يكن، فكأنه لم يمت، فأصبح بطن مكة مقشعرا كأن الأرض يعني كأن بطن الأرض ليس فيه هشام ولكنه فيها. قالوا بتقدير أنه ترك ولده فكأنه لم يدفن، يعني كأن هشاما لم يدفن لأن ولده يفعل فعله مثلا. الثالث هنا أن يكون الكاف للتعليل وأن تكون أن للتوكيد، فهما كلمتان لا كلمة، ونظيره وي كأنه لا يفلح، وي يكون بمعنى أعجب. فهمنا؟ كأنه لا يفلح أي أعجب لعدم فلاحهم. فهمنا؟ نعم. تمام. والرابع من المعاني التقريب، قاله الكوفيون وحملوا على ذلك كأنك بالشتاء مقبل، قالوا هنا ليس بمعنى بمعنى أظن، بل هي بمعنى التقريب، كأن المعنى هكذا، كأنك بالشتاء مقبل يعني الشتاء قريب، وكأنك بالفرح آت، وكأنك بالدنيا لم تكن وبالآخرة لم تزل، وهكذا. قال الحريري كأني بك تنحط، كأني بك تنحط يعني أنت قريب من هذا إذا وضع في القبر. هذا نسب إليه ونسب إلى غيره، الحريري ونسب إلى غيره، إلى القبر وتنغط وقد أسلمك الرهط إلى أضيق من سم، هناك الجسم منضود وقد استأكله الدود، هذا بعد الموت. كأن بك تنحط، فهنا قالوا إن الكافة إن كأن هنا بمعنى تقريب، يعني معنى قرب موتك أو قرب انحطاطك. وقد اختلف في إعراب ذلك في مثل هذا التركيب، كأن بك تنحط، فهمنا؟ كأنك بالفرح آتب، أو كأنك بالدنيا لم تكن، فقالوا هي للتقريب، واختلف في إعراب ذلك التركيب. فقال الفارسي الكاف هنا حرف خطاب، والباء زائدة في اسم كأن، يعني كأنك تنحط، فالباء زائدة، الباء زائدة والكاف حرف خطاب في بك. قال بعضهم بل الكاف اسم كأن، كأني بك الباء زائدة والكاف اسم كأن، والمعنى كأنك، فهمنا؟ وفي المثال الأول حذف مضاف، كأنك بالشتاء مقبل، يعني كأن زمانك مقبل بالشتاء، ولا حذف في كأنك بالدنيا لم تكن، لأننا سنقول كأن الدنيا لم تكن، بل الجملة الفعلية خبر والباء هنا بمعنى في، يعني كأنك في الدنيا لم تكن، وهي متعلقة بتكن، وفاعل تكن ضمير المخاطب يعني تكن أنت. قال ابن عصفور الكاف والياء في كأنك وكأني ومثل هذا زائدتان كافتان لكأن عن العمل كما تكفهما ما، والباء زائدة في المبتدأ وبعدها كلام جديد، فنقول كأني بك تنحط، فقال كأن حرف التشبيه الناسخ، وما دخل عليها يكفها عن العمل، والباء زائدة وما بعد ذلك مبتدأ أو فعل بحسب الجملة، هنا مبتدأ. قال كأنك وكأني هذه الكاف والياء زائدتان كافتان لكأن عن العمل كما تكفها ما، والباء زائدة في المبتدأ. قال ابن عمرون المتصل بكأن هو اسمها، والظرف هو خبرها، والجملة بعده حال، كأني بك تنحط، فبك هذا هو الخبر، الياء هي الاسم، وبك هي الخبر، وما بعد ذلك حال، بدليل قولهم كأنك بالشمس وقد طلعت، فزادوا الواو قبلها، فهذا دليل على كون الجملة حال. ورواية بعضهم ولم تكن أو ولم تزل بزيادة الواو، وهذه الحال هي متممة لمعنى الكلام، كالحال في قوله تعالى فما لهم عن التذكرة معرضين، وكحتى وما بعدها في قولك ما زلت بزيد حتى فعل كذا، فيقولون هذه حال متممة لمعنى الكلام. فهمت؟ قال المطرزي: الأصل كأني أبصرك تنحط، كأني بك تنخط، كأني أبصرك، وكأني أبصر الدنيا لم تكن. ثم حذف الفعل وزيدت الباء، حذف الفعل فأصبح الضمير ضمير الفعل منفصلا فزيدت الباء. قيل هذا. إذن لها أوجه مختلفة في الإعراب اختلفوا فيها. مسألة: زعم قوم أن كأن قد تنصب الجزئين، قد تنصب المبتدأ والخبر، وأنشدوا كأن أذنيه إذا تشوف قادمة أو قلما محرفا. طيب هو يتكلم عن حصانه، إذا تشوف يعني إذا تطلع، إذا نظر أمامه مركزا، فتصبح أذناه قائمتين كأن أذنيه إذا تشوف. طيب قادمة أو قلما محرفا، قادمة هذه من القوادم، هذا نوع من الطير، والقوادم القادمة في الطير هي الريش الذي يكون في طرف جناحه. فهو يقول الأذنان إذا كان هذا الحصان منتبها كأنه ريش طائر يعني منتصب، أو قلما محرفا أو يشبه القلم الذي حد. طيب نعم، فقيل هنا الخبر محذوف لأن أذنيه منصوبة، قادمة منصوبة، فقال بعضهم ينصب بها الاسم والخبر أحيانا، واستدل بهذا كأن أذنيه إذا تشوف قادمة أو قلما محرفة. فقيل الخبر محذوف أي يحكيان قادمة، يشبهان قادمة. وإنما الرواية، قيل هنا إن الرواية ليست هكذا، الرواية تخالو أذنيه. طيب تخالو أذنيه، فإذا كنا تخالو من أخوات ظن فهو ينصب المفعولين، ولا يكون من هذا الباب لأنه ما ذكر فيه كأن. نعم فإن نعم أو يمكن كأن تخالو، لا كأن أذنيه إذا تشوف عليكم السلام قادمة. قال بعضهم أذنيه اسم كأن وقادمة خبر كأن وهي نصبتهما، هذا قول. قال فريق آخر، قال فريق آخر ربما ليس طيب أنا سمع. قال هنا فريق ثاني: لا بل كأن هي بما هي رويت في مكان التخال، أصل التركيب تخال أذنيه إذا تشوف قادمة، وتخال هذه تنصب المفعولين. فهمنا؟ جيد. وقيل إن رواية قادمة فتكون ماذا؟ فتكون مرفوعة بالألف لأنها مثنى، ليس قادمة ليست بالإفراد، أو قلما محرفا بألفات من غير تنوين على أن الأسماء مثناه، وحذفت النون هنا للضرورة. وقيل بل أخطأ القائل، هذا خطأ من المتكلم وهو أبو نخيلة، وقد أنشده بحضرة الرشيد فلحنه أبو عمرو والأصمعي، وهذا وهم. لماذا؟ قالوا لأن أبا عمرو توفي قبل الرشيد، فكيف يعني هذا، كيف يكون موجودا في مثل هذا، هو مات قبل وجود الرشيد، يعني لأن بعضهم يقول إن هذا خطأ وقد قاله أبو نخيلة في حضرة الرشيد ولحنه أبو عمرو والأصمعي أمام الرشيد، ويرد عليهم بأن أبا عمرو قد مات قبل الرشيد فكيف يلحن الناس أمامه. فهمنا؟ الخلاصة نقول شاذ أو يعني لا، الخلاصة أن مثل هذه الرواية محمولة على أن الخبر محذوف أو على أن كأن وضعت في موضع تخارج، فهمنا؟ ووجه لها توجيها ثالثا وهو أنها ماذا؟ أن الكلام هنا على التثنية، تشوف إذا تشوف قادمتا بالألف وحذفت النون للوزن أو للضرورة، فهمنا؟ هذا ما قاله في كأن، نقف بإذن الله تعالى عنده. كنت أريد أن نبدأ كلا ولكن يكفي هذا. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.